القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1949. اتأخرت ليه؟ انت عارف الساعة كام؟ عارف، لكن اعمل ايه؟ مش طايق، مش طايق اقعد في البيت. ايه اللي اخرك وعملت ايه؟ ونام ولا لسه صح؟ نام، لكن وبعدين معاكي انا اعصابي مش مستحملة. طب طمني، عملت ايه؟ قابلت الدكتور تاني. هو قالك ايه؟ رجع يقول لي نفس الكلام، لازم العملية الجراحية. لا، مش ممكن، مستحيل، مش جايز اثناء العملية. ارجوكي، انا تعبت من التفكير، حاسس ان دماغي هتطق. دكتور اكد لي ان العملية بسيطة وبعدها ابننا هيبقى طبيعي. انت ناسي اللي جرى لابن عمك؟ مش ناسي، لكن برضو مش ناسي ابني اللي هو فيه. معقول هنفضل حاكمين عليه كده قاعد في السرير ليل نهار؟ الأدوية ما جابتش نتيجة، بقالنا سنين واحنا بنعالجه. طب يعني انت رأيك نعمل له العملية؟ طبعا، وده قرار نهائي عشان اريحه واريح نفسي. ماما شوفيه عايزي. طيب حاضر. نعم يا حبيبي، نعم. عايز حاجة؟ بابا رجع يا ماما. ايوه حبيبي رجع، نام انت واستريح. مش قادرة نام يا ماما. حاول تنام يا حبيبي، حاول تنام. اقدر اقول صباح الخير؟ ايه يظهر انك مش فاكرني. صباح الخير، انا اسف، اصلي مشغول شويه والان. اولا ايه اللي جابك المستشفى؟ ابني في اوضه العمليات. عشان كده قلقان وعمال ماشي من الصبح رايح جاي. العمليه مش سهله، مش بسيطه، عمليه في المخ. انا مش عارف ليه الناس لما بتسمع سيره العمليات بتتخض. بقول لك العمليه في المخ، وده ابني. ما تنساش ان الطب تقدم كتير. انا عندي امل انه يخرج سليم من اوضه العمليات. الامل ده شيء عظيم، لكن يا ترى ربنا هيكتب له الشفاء؟ انا واثق من كده. طبعا اذنك اشوف مراتي، اصلها قلقان اكتر مني وما بطلتش عياط من ساعه ما دخلنا المستشفى. عشان كده فضلت تبعد عنها. انتظار مريض في اوضه العمليات شيء قاتل ومحطم للاعصاب. لكن انت ما قلتليش مين الدكتور اللي بيجري العمليه لابنك؟ الدكتور جيمس هيرمان فيليبس. مين؟ مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ انت بتقول الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ ايوه، هو ده اعظم جراح. هو فعلا اعظم جراح، لكن ايه؟ ارجوك اتكلم فيه. ايه؟ لا لا لا، مؤكد حضرتك غلطان. غلطان؟ غلطان يعني ايه؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. اصل الدكتور جيمس هيرمان فيليبس ده ايه؟ ماله؟ ده مجنون. مجنون؟ الدكتور اللي بيعمل عملية لابني مجنون؟ مش ممكن، مش ممكن. أنا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس، أنا بكامل قواي العقلية. إزاي يقولوا علي مجنون؟ إزاي؟ إزاي واحد مجنون ممكن يجري عشرات الجراحات الناجحة، جراحات دقيقة؟ أنا أتحدى أي دكتور زميل يعملها بالمهارة والدقة اللي بتصف بيهم. لو سمحت ممكن تهدى شوي؟ أنا عايز أعرف أنت ليه بتحقق معايا؟ بقالك كم سنة بتمارس الطب؟ بقالي أكتر من 30 سنة، وخبرتي وعملي يشهدوا بكده. في اتهام موجه لي. الاتهام ده ملوش أساس من الصحة. نجاحي وشهرتي هما اللي دفعوا الحاقدين عليا علشان يشوهوا سمعتي. ويشوهوا سمعتك ليه؟ بقولك الحقد، لكن اللي حصل لي ده ضريبة الشهرة والنجاح الأكيد. اسمع، أفتكر أنه من حقي أنك تقول لي يا دكتور. اسمع يا دكتور. أنا سامع، وعلى فكرة اللي لازم تعرفه كويس، أنا مستعد أتحدى أعظم وأمهر الدكاترة في كل ولايات أمريكا. عندك شهادات تثبت أنك دكتور؟ إيه؟ حضرتك بتقول إيه؟ جاوب على السؤال. سؤال إيه؟ إزاي حضرتك تسمح لنفسك تسأل سؤال زي ده؟ عندك شهادات؟ دكتور وبيمارس الطب من 30 سنة وأجريت عشرات الجراحات الدقيقة الناجحة وتقول لي عندك شهادات؟ انا ارفض الاجابة على السؤال ده. جاوب على السؤال لو سمحت. عندك شهادات؟ ازاي انسان مثقف وفي مركزك ده ويسألني السؤال ده؟ افهم من كده انك مش عايز تجاوب على السؤال. لا السؤال ده ولا غيره. وانا بتحدى اي واحد يقول لي اني مش دكتور، ودكتور عظيم كمان. اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. يعني ايه كان مفاجأة بالنسبة لك؟ صديقي اللي قابلته في المستشفى صدفة. قال لك ايه صديقك ده؟ بقول لك الدكتور جيمس هيرمان فيليبس مجنون. ايوه مجنون. ساعة ما قال لي الكلام ده كنت هقع من طولي. على اي اساس وقدام الدكتور بالجنون؟ مش عارف، لاني ساعتها سبته ومشيت. سبته ومشيت ليه؟ معقول كنت هفضل معاه وهو بيأكد لي ان الدكتور مجنون، والدكتور اللي بيتهمه بالجنون بيجري عملية جراحية لابني؟ الراجل اللي قابلته وقال انه صديقك تعرفه منين؟ ده كان زميلي في ايام الدراسة. قال لك انه يعرف الدكتور؟ ايوه، واكد لي ان الدكتور مجنون. لكن مش ممكن يكون مجنون. ايه اللي خلاك انت تقول الكلام ده؟ لان الدكتور اللي قال عليه مجنون عمل عملية لابني ونجحت. يعني ابنك بقى كويس دلوقتي؟ طبعا، والفضل يرجع للدكتور العظيم اللي قالوا عليه مجنون. انا كنت مكلف بالتحقيق في قضية. قضية خاصة بالدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ لا، دي قضية بعيدة خالص عن القضية دي. وبعدين؟ كلفوني بصفتي مفتش الصيدليات بالتحقيق في قضية زي ما قلت لحضرتك، وكان علي أراجع آلاف الروشتات بصيدليات المدينة. وبعدين لاحظت حاجة غريبة. إيه هي الحاجة الغريبة دي؟ مجموعة كبيرة من الروشتات عليها توقيع غريب. يعني إيه توقيع غريب؟ بعض الروشتات موقع عليها بحروف جي اتش اف. وده معناه إيه؟ وروشتات تانية موقع عليها باسم جي اتش فيليبس، وده مخالف للتعليمات. ممكن أعرف التعليمات دي؟ قوانين ولاية كاليفورنيا تقضي بأنه لازم يوقع الطبيب على روشتاته باسمه الأول والأخير. معنى كده إن الروشتات اللي لقيتها مخالفة للتعليمات. بالظبط كده، لأن بعضها موقع بحروف جي اتش اف وبعضها موقع باسم جي اتش فيليبس. وإيه اللي عملته بعد كده؟ وجود الروشتات بالصورة دي في مخالفة للتعليمات، عشان كده حولتها للتحقيق. وكانت ايه نتيجة التحقيق؟ اكتشاف اعجب واغرب قضية في تاريخ الطب. ظهر ان الدكتور جيمس هيرمان فيليبس مش دكتور وما عندوش شهادات دراسية. كذب، حقد. مين قال ما عنديش شهادات دراسية؟ امال اللي قدام حضرتك دول ايه؟ افحصهم، حولهم للطبيب الشرعي. انا اتحدى اي حد يقول ان الشهادات دي مزورة. ومرة تانية وتالتة وبكرر، وانا بكامل قواي العقلية انا مستعد اتحدى اي دكتور من اي ولاية في امريكا يعمل عمليات ناجحة وبالمهارة اللي بعملها. انا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس، وانا دكتور حقيقي، وانا مش مجنون. اخبار القضية ايه؟ قضية ايه؟ قضية الدكتور. أنا طبعا مع الدكتور، ومؤكد الناس اللي بيتهموه بالجنون هم اللي مجانين. طبعا، مش معقول يكون مجنون ويعمل عمليات ناجحة. زي ما قال الدكتور، الحقد هو اللي بيحرك الناس دول. ويحقدوا عليه ليه بس؟ نفوس ضعيفة. أنا نفسي أروح للمحقق وأقول له ما يسمعش كلام حد. وأنا نفسي أخد ابني ووريه للمحقق عشان يعرف عظمة الدكتور وكفاءته ومهارته كمان. إزاي يحكموا دكتور عظيم زي ده؟ إزاي؟ أنا زهقت من الأسئلة والأجوبة دي. سيبوني بقى، فيه مرضى محتاجين لي. لو سمحت ممكن تسكت شوية؟ عايز أعرف لإمتى هفضل في المهزلة دي؟ لإمتى؟ لو سمحت بصله وقول لي. من فضلك لما توجه الحديث ليا او تكلم حد عني تقول لي يا دكتور. حاضر حاضر. لو سمحت بص للدكتور وقول لي، هو ده الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ ايوه انا. السؤال مش موجه ليك. اللي واقف قدامي ده مش الدكتور جيمس فيليبس. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا. امال مين ده؟ ده واحد معرفوش خالص. أمال إزاي عرفت إنه مش الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ لأنه الدكتور اللي حضرتك بتتكلم عنه أعرفه كويس. تعرفه منين؟ أعرفه لأني عملت عنده عملية جراحية. خلاص، أنا دلوقتي فهمت. مؤكد هو عمل عملية جراحية عند دكتور انتحل شخصيتي. عارف إني دكتور مشهور وكفء فانتحل شخصيتي. جايز لكن ايه؟ يعني اللي قابلته وعمل لي عملية جراحية دكتور تاني واسمه نفس الاسم. بقول لحضرتك انا مهمتي انتهت لما كشفت الروشتات وقدمتها للتحقيق. شفت الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ لا. معنى كده ان في 2 دكاترة بنفس الاسم. الحقيقة انا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده. ممكن اشوف الروشتات الموقع عليها باسم جي اتش اف والروشتات الموقع عليها باسم جي اتش فيليبس؟ انا كنت جاي عشان اشهد. تشهد بيه؟ الدكتور جيمس فيليبس دكتور عظيم. انت طلبت تقابلني علشان كده؟ كمان انا جايب ابني معايا. دي كانت حالته صعب قبل ما يقوم بعلاجه الدكتور جيمس فيليبس. تحب تشوف ابني؟ لا شكرا. مؤكد حصل غلط. الدكتور جيمس فيليبس ده عظيم وجراح ماهر وله فضل كبير عليا وعلى ابني. انت حد طلب منك تقول الشهاده دي؟ لا محدش طلب مني. امال ايه اللي جاب؟ ضميري. معقول اشوف دكتور عظيم بيتبهدل واسكت؟ الروشتات اللي حضرتك طلبتها وريني كده. الروشتات كلها بنفس الخط. معنى كده ان الروشتات كلها كتبها دكتور واحد. الدكتور اللي واقف قدام حضرتك ده مش هو الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ هو الحقد ده ملوش نهاية. أرجوك ادي فرصة للشاهد يتكلم. أنا ساكت ساكت سكت. إيه اللي خلاك عرفت إن الواقف قدامك مش الدكتور جيمس هيرمان فيليبس؟ لأن الدكتور الحقيقي يبقى أخويا. كذب وخداع. بقول لحضرتك الدكتور الحقيقي يبقى أخويا. وهو فين أخوك الدكتور؟ أخويا الدكتور أصيب بمرض عقلي ودخل المستشفى. ممكن أعرف اسم المستشفى؟ ممكن طبعا وممكن كمان تزوره. الدكتور جيمس فيليبس في المصحة العقلية عندنا هنا. دخل مصحة امتى؟ الدوسيه بتاعه اهو. لو سمحت اشوف الدوسيه. اتفضل. دي صورته؟ ايوه صورته. طب ممكن اشوف الدكتور؟ اتفضل معاي. دي الاوراق اللي حضرتك طلبتها. اوراق ايه؟ طب اتفضل حضرتك. مع السلامة. عن اذنك. انت ازاي تسيبه يخرج؟ واحد كذاب ونصاب المفروض تحاكموه. افتكر الامور بقت واضحه ومفيش داعي للانكار. قصدك اسمع كويس اللي هقولك عليه. انا شفت الدكتور الحقيقي وشفت اوراق بخطه وشفت الروشتات اللي بخطك ورحت بيت الدكتور الحقيقي. رحت بيته؟ ايوه وقابلته في المستشفى. مستشفى ايه؟ المصحه اللي بيتعالج فيها يا دكتور. لكن ايه؟ الروشتات الموقع عليها جي اتش اف والروشتات الموقع عليها جي اتش فيليبس تنكر انها بخطك؟ بخطي؟ ازاي تبقى دكتور حي وما تعرفش قوانين ولايه كاليفورنيا اللي مارست فيها الطب؟ وازاي تبقى دكتور حي وما عندكش شهادات؟ شهادات؟ الشهادات اللي معاك مش مزيفه، انا عارف، بس انا شفت الشهادات التانيه اللي زيفت وهي بخطك. سكت ليه؟ لسه عايز تتهم الناس بالكذب والخداع والحقد؟ لا خلاص. خلاص ايه؟ انا هتكلم، هقول الحقيقه. وانا سمعك. انا اتحرمت من التعليم، ظروفي كانت سيئه، كان في سوء تفاهم بين والدي ووالدتي وسابوا بعض، وسافر والدي بعيد وما لقيتش الرعايه الكامله من امي. كنت بشوف الاولاد وهي رايحه المدرسه وبتضحك وانا حزين ومهموم. كنت بسال نفسي ليه ما كنش زيهم. تعبت وشقيت وانا طفل صغير، كان نفسي ابقى دكتور. كنت بحلم ليل ونهار. عشان كده رحت لطبيب القرية وانا عندي 6 سنين. وعملت ايه عند طبيب القرية؟ اشتغلت عنده، كان راجل حنون وطيب وعاملني زي ابنه بالظبط. عايزك تاخد بالك من كل حاجة اقولها لك. كنت بسمع كلامه لانه كنت بحبه ولقيت عنده الحنان والحب. علشان تستمر معايا لازم تعرف تقرأ وتكتب. وعلمني القراية والكتابة. عظيم. حماسك للقراية والكتابة والاطلاع شيء يسعدني، بس المهم تواصل. ووصلت التعليم تحت إشراف طبيب القرية. لكن أنت ما بتفكرش ترجع لأبوك أو لأمك؟ قلت له لأ، وكان هو عارف ظروفي كويس، وبعد ما تعلمت بقيت أكتب كل حاجة أسمعها منه. أنت دايما تسأل، عايز تعرف كل حاجة. كنت بحلم أكون زيه وأشوف كل حاجة يعملها وأكتبها، والحقيقة ما كانش بيبخل عليا بأي حاجة أطلبها، وكل سؤال كنت ألاقي له إجابة عنده. تعال يا دكتور يا صغير. فرحت بكلمة دكتور، وحلمت إن أكون دكتور. يا ترى أخبار قراءاتك إيه؟ كنت بقضي كل وقت في مكتب الطبيب القرية، وبعد القراية أحكي له. عظيم الكلام اللي قلته، يا ترى عندك أسئلة؟ وأفضل أسأل وأسأل وهو يجاوب، ولما يجي مريض أشوف بيعالجه إزاي. كمان عايز تعالج المرضى؟ واستمريت مع طبيب القرية لغاية ما جه يوم وقال لي: شوف أنا بحبك وبقدرك، وأنا عارف ومتأكد ومش ناسي أفضلك عليا، بس اللي أنت عملته زعلني منك. عملت إيه؟ إزاي تعالج مريض وتوصف له الدواء؟ الحقيقة ده تصرف سيء، ممكن يعرضني أنا للمشاكل. أنا آسف. مرة تانية ما تعملش كده. بكرر أسفي. أنا هقبل اعتذارك المرة دي، لكن مرة تانية تأكد إني مش هعمل كده تاني مهما حصل. وأنا خلاص سمحتك. وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل خلاني أفكر في ظروف حياتي كلها، وجه اليوم اللي أسيب فيه طبيب القرية. إيه اللي حصل؟ وليه عايز تسيبني؟ أنا مضطر يا دكتور. إيه السبب؟ هدخل الجيش. لكن الحرب قامت ولازم أدخل الجيش. ده قرارك الأخير؟ أنا حزين علشان حسيبك، لكن مصلحتي في كده. ودخلت الجيش؟ وكانت كل أمنيات حياتي إن ألتحق بالوحدة الطبية. الوحدة الطبية؟ اشمعنى الوحدة الطبية؟ لأني قعدت سنين طويلة أمارس الطب. تمارس الطب؟ قصدي اشتغلت مع طبيب القرية سنين طويلة. طيب خلاص. أرجوك، دي أمنية من أمنيات حياتي، وأنا عندي خبرة. هنشوف إذا كان عندك خبرة ولا لأ. أنا مستعد لأي امتحان تعملوه. حماسك من نوع غريب. بقول لحضرتك عندي خبرة، خبرة كبيرة. وأنا هساعدك. والتحقت بالوحدة الطبية؟ أيوة، واشتغلت مع الدكتور جيمس هيرمان فيليبس، وكانت فرصة أتعلم منه حاجات كتيرة. وفي سنة 1918 انتشر وباء الإنفلونزا، واتطوعت في إحدى فرق المقاومة واشتغلت مساعد معمل. لغاية كده سليم؟ أيوة، لكن قريت في الجورنان إن فيه مؤسسة طلبة كيميائي، وتقدمت للوظيفة. بس أنت ما عندكش شهادات. كارت طبعته باسم الدكتور أرثر فيليبس، بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وقدمته لمدير المؤسسة. مين الدكتور أرثر فيليبس؟ أي اسم خطر على بالي ساعتها. وقبلوك في الوظيفة؟ أيوة، واللي ساعدني لبقتي في الحديث وواجهة منظري وثقتي في نفسي، وكنت ساعتها أسيب المعمل وأروح كلية الطب. تعمل إيه في كلية الطب؟ أحضر بعض المحاضرات علشان أستفيد. محدش كشفك؟ لا، وفي يوم رحت بيت الدكتور جيمس هيرمان فيليبس، الدكتور اللي كنت بتشتغل معاه في الجيش. أيوة، وقابلنا أخوه. حضرتك مين؟ أنا مساعد بسيط للدكتور جيمس هيرمان فيليبس، أخو حضرتك، ده دكتور عظيم. وهو فين دلوقتي؟ أنا سمعت أنه دخل المستشفى. أخويا الدكتور حصلت له لوسة عقلية. الحقيقة أنا لما سمعت كده جيت أطمن وأعرف الحقيقة. هو حاليا في المستشفى بيتعالج. ده له فضل علي كبير، وأنا مستعد أفديه بروحي. شكرا على شعورك الطيب. مش دي برضو أوضة الدكتور؟ أيوة هي أوضة. بكرة يخف ويرجع أحسن من الأول. يا ريت يا ريت. أنا ليا طلب عند حضرتك. تحت أمرك. أنا عايز أبات هنا في أوضة الدكتور لحد الصبح. أنا عارف أنه طلب سخيف، لكن هو حضرتك ساكن بعيد عن هنا؟ أيوة، وصعب أرجع في الوقت ده لبيتي. طيب أنا ممكن أدبر بياتة ليك هنا، ممكن تبات هنا. أنا مش هنام، هفضل قاعد أبص لصورة الدكتور وافتكر أجمل أيام العمر اللي قضيتها معاه. الحقيقة يا سيادة المحقق، لما طلبي بات في أوضة الدكتور أنا كنت مستغرب. حصل إيه بعد كده؟ أقول لك، قدمت له العشاء مرضيش يأكل، سبته ورحت أوضتي، وصحيت الصبح دخلت له لقيته قاعد وكانت دموعه في عينيه. قال لك إيه؟ عن إذنك. ما لسه بدري. أنا آسف، مضطر أمشي. طيب قبل ما تمشي يعني نفطر مع بعض. أصلي مرتبط بمواعيد مهمة. أيوة، لكن أنت أنا عايز أقول يا آسف لإزعاجك. عن إذنك. وبعدين؟ كنت معجب بيه لوفاءه وإخلاصه لأخويا الدكتور. الشهادات الدراسية اللي كان حصل عليها الدكتور جيمس هيرمان فيليبس كانت متعلقة على الحيطة. كنت عامل حسابي ومزور شهادات زيها بالظبط. خدت اللي على الحيطة وحطيت بدلها الشهادات المزورة، وخدت شخصية الدكتور وبدأت أشتغل في المستشفى. وما حدش كشفك؟ عملت حسابي لكل حاجة، رحت للجامعة اللي اتخرج منها الدكتور وعرفت معلومات عنه وعن كل الزملاء اللي اتخرجوا معاه، واخترت مستشفى بعيدة ما فيهاش حد ممكن يعرفني أو يعرف الدكتور الحقيقي. والمستشفى؟ المستشفى بالطبع بعد تسأل عن الكلية، قصدي تسأل عن الدكتور الحقيقي، وكان ردهم إن دكتور ممتاز واتخرجت سنة 1916. قعدت كتير في المستشفى؟ لغاية ما قبضوا عليا، وما كانش ممكن تتعرف حكايتي لأني قدمت طلب لنقابة الأطباء بولاية بنسلفانيا وقبلوني عضو في النقابة. على فكرة أنا أثناء عملي في المستشفى حصلت على دبلوم في تربية الدواجن، بس ده مش مزور. مراتك كانت تعرف كل المعلومات دي عنك؟ لا طبعا، محدش يعرف أسراري أبدا، دي مؤكد هتتجنن لما تعرف الحقيقة. ليه؟ لأنها أرملة. قابلتها في يونيو سنة 1949 وأقنعتها أني بحبها وكتبت لي كل أملكها. يمارس الطب 30 سنة وما عندوش شهادات؟ وحكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد. بس إزاي ما انكشفش خلال السنين الطويلة دي؟ إزاي؟ إيه؟ مالك قاعد متضايق ليه؟ تفتكر وأنا قاعد في السجن هكون متضايق ليه؟ اسمع، أنا هعالجك وحكتب لك دواء. بتقول إيه؟ ابعد عني يا عم، الكلام ده كان زمان لما كنت عامل دكتور. أنا أرفض إنك تكلمني باللهجة دي. أنا دكتور مارس الطب 30 سنة وأجريت عشرات الجراحات الناجحة. وسجنوك مؤبد. أنت شايف إيه اللي في إيدي ده؟ ها؟ أحدث النشرات الطبية بتوصلني لغاية السجن. بتعمل بيها إيه؟ أنا مش عايز السنين الطويلة اللي حقضيها في السجن تبعدني عن أحدث نظريات الطب. بكرة حطلع وحمارس الطب وحعمل عمليات وحتحدى كل الأطباء. كلكم في السجن لازم تقولوا لي يا دكتور أنا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس. سمعين؟ أنا عندي معلومات أحسن من أي دكتور. يا خسارة، الدكتور اتجنن. أنا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس. أنا الدكتور جيمس هيرمان فيليبس. أنا الدكتور. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل محمود عزمي، محمود الحديني، محي الدين عبد المحسن، خير الأليوبي، آمال سالم، محمود السيد، سيد القاضي، زكي عبد المجيد، السيد صالح، حسن زلط، إبراهيم حسنين، وإيهاب خليل. الهندسة الصوتية قطب محمود. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.